أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله ما لازلنا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلنا إلى إن الله يعلم ما يدعون ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال الأشياء والأوصاف. والمثل قول سائر يشبه حال الثاني بالأول، نضربها أو يشبه حال الثاني بالأول. نضربها أي نبينها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن إن الله يعلم ما يدعون اللي هم يدعون الآلهة، ما يدعون من دون الله سبحانه وتعالى آلهة، قلنا أيا كانت هذه الآلهة. الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الآلهة التي يدعونها أو يضعونها مقارنة مع الله سبحانه وتعالى. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال والأشياء والأوصاف. والمثل قول سائر يشبه أو يشبه حال الثاني بالأول. العرب عندهم بلاغة، مشهورين بالبلاغة في اللغة، سواء قالوا هي الأمة الوحيدة التي دونت تاريخها بالكلام العرب. أما الآخرين فدونوا تاريخهم بالكتابات. أما العرب فتاريخهم مدون في المعلقات وفي الأشعار وفي بس ما كان عندهم كتابة. ولذلك ما وجدنا الآن، يعني ما تجد في مكان معين أنهم قالوا حصلنا كتابة عربية أو كذا وكذا. حصلنا في الأخدود كتابات حميرية، حصلنا كتابات من كل الأمم السابقة. قال إلا العرب، فإن العرب هم الأمة الوحيدة التي دونت تاريخها باللفظ شفويا. ولذلك لو لاحظنا في العرب الآن عندنا المعلقات العشر، بعضهم يسموها العشر بعضهم يسموها المعلقات السبع، تتحدث عن تاريخ عن يعني شيء معين. كل شاعر يتحدث عن شيء معين. ولذلك قالوا إن العرب أو شعراء العرب لهم في طريقتهم في الشعر، حتى في الشعر نهياتي إذا كان في الشعر الجاهلي يأتي أول شيء يقف على الأطلال، ما يأتي يبدأ بالقصيدة أو شيء أول شيء يقف على الأطلال يتحدث عن الأطلال والمكان اللي كان في حق أمرؤ القيس هذه اللي مطلعها كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء حول بين الدخول وحوملي طويلة. بدأها بالوقوف على الأطلال ثم جاء يتحدث عن الصيد وعن كيف أنه يقف في هذا المكان وكيف عاد هذا أثاره وعن ترى بن شداد بدأ قصد المطل حق المعلقة في نفس فكانوا يتحدثوا أول شيء في تفائدهم عن الأطلال. ثم يخرج من الأطلال على حسب هواه، بعضهم يخرج من ذكر الأطلال إلى ذكر الحبيبة أو إلى ذكر كذا، ثم يبدأ يدخل في موضوع. لذلك يقال أن القصيدة العربية أن البيت الواحد كل بيت مستقل مكتمل، يعني ممكن أنك تجيء. ولذلك نجد الشواهد عندما نجي نستشهد ببيت شعر تجيب بيت شعر من القصيدة ويكفي. فالعرب أمة عندها البلاغة وعندها الفصاحة وعندها يعني المباراة في الكلام. وكان الشعراء حتى كانوا يسموا بعض القصائد يسموها الحوليات، هي السنة ينقح في هذا القصيد حتى يأتي في سوق عكاظ ولا في سوق أي أسواق العرب الجاهلية ويلقي هذه القصيدة ويكونوا منتظرينها, يعني منتظرين هذا الوقت وهذا الإلقاء. جاءوا العرب من كل مكان يعني حتى يكونوا مجتمعين كلهم في سوق عكاظ حتى يسمعوا جديد الشعر. ولذلك سميت المعلقات في قصائد أصلا, سموها المعلقات لأنها من جمالها وفصاحتها وبلاغتها علقت في الكعبة وسميت المعلقات. فعندنا المعلقات المشهورة المعلقات السبع, والبعض الآخر يخرجها إلى المعلقات العشر. وهناك شعراء اشتهروا بالشعر وهناك نساء اشتهرنا بالشعر. فالعرب قلنا أمة مشهورة بالفصاحة والبلاغة. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى لما أرسل لهم نبي أرسلهم نبي يتحداهم في نفس الشيء اللي هم بارعين فيه ومميزين فيه, حتى لا يكون هناك والله احنا مثلا لو جاتهم رسالة تحدث عن الرياضيات او عن الفلك او والله احنا وش هذا الكلام. لكن لا, قوة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى حتى تصل الرسالة جاهم بأشهر ما هم يجيدونه اللغة العربية والفصاحة والبيان, وأتاهم بالقرآن الكريم عليكم السلام. فألغى العذر أو الحجة اللي بيقولوها, يقول احنا مثلا أمية لا نقرأ ولا نكتب أو أتاهم بما هم عليه. فكان القرآن أبلغ ما يعني ما أتى باللغة العربية, لا شيء أبلغ من القرآن, ولا أكثر إعجازا من القرآن, ولا أكثر بيانا من القرآن. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثل, ثم تحداهم بسورة, ثم تحداهم بآية. ومع ذلك وقد وصلوا قمة الإعجاز وقمة البيان وقمة الفصاحة, وقفوا عند بيان القرآن وأعلنوا استسلامهم تماما. أن الله سبحانه وتعالى قال لهم حتى استعينوا بالجن, استعينوا بما شئتوا وآتوا بآية مثل فما استطاعوا. قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل, له إذنان طويلان ولها ذيل قصير. ولذلك قال في حق الظهر الوليد بن عتبة, قال كان اجتمعوا وقالوا لابد أن نرى حل لمحمد هذا. قال امهلونا, قال فأمهلوهم فكان يسترق السمع, وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعلم أنه يسترق السمع. رسول الله في البيت يصلي فيرفع الصوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله, وهكذا استمر معه حتى بدأ هذا من عتاولة المشركين, وهو اللي مرسل على أساس أنه يسمع ويقول لهم إيه عليكم السلام, يقول لهم إيش يقولوا في هذا القرآن, في هذا القرآن أو في هذا الكلام. قال ها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا هذا نقول انه ساح, بنقول انه كذا, بنقول انه كذا. قال والله ان عليه لطلاوة هذا الكلام وان له لحلاوة. قالوا يعني انت ارسلناك تعطينا العلم ولا ارسلناك تصبح من الصابئة تصبح مع محمد؟ قال اذا هذا هو ساح, ما يعني قد هو الحل الاخير ان يقولوا انه ساح. هذا في اللغة, باللغة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاللغة العربية هي ما تميز به العرب, وقلنا يعني أن الأمة الوحيدة التي لم تدون تاريخها تدوينا هم العرب, وإنما دونوا تاريخهم لفظا في الشعر وبالنثر. من تعمق في حياة العرب سواء في الجاهلية أو ما كان يعني لا زال قريب من الجاهلية, كان عندنا فترات عندنا الجاهلية هذه يسموهم العرب الأقحاح, ما كل كلامه عربي. فلما جاء الإسلام في بداية الإسلام لا زال المسألة مسألة عرب, لكن لما تطور الإسلام وتشعب الإسلام دخل إلى الإسلام غير العرب, فأصبح قالوا هناك المولدين. احنا الان نسمعهم الان المولد المولد, صار على اللغة تداخل اخر, فاصبحت اللغة غير اللغة، وأصبح البيان، وهذا اللي نسميه فصاحة اللغة العربية وبيان اللغة العربية، أصبح ممزوج بشيء آخر. ولذلك أن الشعر العربي بعد الجاهلية لم يعد هناك ذيك الشواهد لا في اللغة ولا في غير اللغة. نادرا نجد الآن من يستشهد بقصائدنا اليوم، أصلا قصائدنا اليوم عندما نجي نشوف الشعر اليوم تضحك وأن تسمعها وتستمع الواحد يخبز لك شعر ويقول لك هذا شعر حديث وشعر، حتى أسامي أنواع القصائد يعني حتى هي تغيرت الآن، قد القافية ما عندها شر. عندنا الشعر الحديث والتخيل، تسمع لك واحد يقول لك قصيدة ما تدري وش هي، لغة عربية ولا هي شعر ولا هي نثر ولا هي، فلذلك لا يوجد. إذن فالمثل عندنا هنا يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال قال الأشياء والأوصاف، والمثل قول سائر يشبه حال الثاني بالأول، يشبه حال الثاني الآن بالأول. دائما أمثلة، العرب كانت تقول إذا حصل شيء يكون فيه أحدهم فيقول جملة فتأخذ هذه الجملة على أنها مثل ويصبح مثل دارج. يعني مثل أمثال يعني كثيرة سواء في كتاب الله أو في، وهذا المثال اللي احنا نتحدث عنه قال مثل بيت العنكبوت يضرب هذا المثال في الوهن والضعف، فبين لنا الحال الثاني بالحال الأول. لكن ما يقول ندمت ندامة الكسعي لما تولت مطلقة مني نوار، قال الكسعي هذا رجل من العرب وكان يهوى الصيد، وكان هناك شجرة هو راعي، كان في شجرة خيزرة، وكان ما بقى من الماء حق إذا قد هو راجع من الرعي وكذا اللي يبقى معه الماء يسقيه، قال حتى كبرت وأصبحت، فأخذها وقطع منها عصا وسهم أساس وتر قوس، وسن منها خمسة نبل اللي يسموه هذا اللي يطلع منها، وجلس للصيد على ماء. فعندما أتى بقر الوحش أو حمير الوحش ما يسموه العرب من أول، فأطلق الأولى فقدحت من الجبل، قال هذا يعني التعب ذا كله في ذا الشجرة اللي نسقيها وطول ذا الوقت ولا خرجنا منها بنتين. جاء الثاني أطلق عليه قدحت في الجبل خمس، اللي قد سواها كلها الخمس كسره ورماه ونام من القهر، نام في مكانه قام الصباح ونام بخمس من بقر الوحش كانت تخترقها وتقدح في الجبل اللي وراها. قال فندم، قال ندمت ندامة الكسعي اللي يقول البيت الشعر الآن عليكم السلام. الفرزدق، فرزدق لما طلق زوجته نوار ويحبها طلقها، فأتى بهذا الشعر يبين هذا، قال ندمت ندامة الكسعي لما، الكسعي اللي هو صاحب السهم هذا. فقلنا العرب دائما هم أهل، حتى الآن لو جينا الآن وحصلنا لنا خمسة عرب يجلس يحدثك وبيجلسوا في المؤتمرات حقهم لا يمكن أن يتفقوا على شيء، تجد حتى صياغة البيان الختامي لابد فيه تدخل، الأمم المتحدة كلها تتدخل على العرب أساس يوصلوا إلى كلمة يتفقوا عليها، لا هذا يبغاها كذا، هذا يبغاها شيبة، وذا يبغاها استنكرة، لأن الشجب غير الاستنكار، وكل هذا الله كل هذا الله يعني ما فيها شيء شجاعة، كلها بالله معنى يا أن احنا نشجب أو نستنكر. ويأتي قطع علاقات بين الدول العربية عشان هذه الكلمة، قال لأنه ما خلانا نكتب استنكرة، قال ذاك لا نبغاها شجبة، وقطع العلاقات وانتهينا وسكروا الحدود، وهذا العاد يخرج وهذا العاد يعطي لفيزة على عليكم السلام. فهذه هي العرب لا زالت إلى الآن على اللغة العربية، هذا في كلمة الأمثال. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأصل في المثال أنه يوصل لك المعلومة بدلا من أن يتحدث المتحدث بكلام قد يطول يستطيع أن يلخصها لك في مثل أربع كلمات. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. إذن هذا كأنه يعرف أن العاقل من هو العاقل؟ قال العاقل من عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته وتجنب أن يسخط الله سبحانه وتعالى وأن يغضب الله سبحانه وتعالى. وفعلا إذا أتينا إلى مسألة العقل اليوم عندنا العاقل من يستطيع أن يكسب في الأسهم ولا يستطيع أن يكسب في مواقف معينة هذا العاقل، قال والله فلان عنده عقل. لكن هل نسأل أنفسنا هذا العاقل أو هذا العقل هل هو مرتبط مع الله سبحانه وتعالى؟ هل له علاقة مع الله سبحانه وتعالى؟ هل له علاقة مع أوامر الله سبحانه وتعالى؟ هل ينتهي عن مناهي الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو العقل. العقل لأن عندنا حتى في التجارة عندنا كسب عاجل يحتمل أن تكون الخسارة واردة في أي لحظة، وعندنا كسب بهدوء ولكن يأتي بغلة أكثر. كذلك في مسألة يعني قالوا بعض العلماء وبعض أصحاب الأثر قال لو خيرت بين خزف باقي، الخزف اللي هو الطين هذا اللي نحطه في التنانير، قال لو خيرت بين خزف باقي أو مقابلة ذهب فاني، يعني أنا مخير بين أنا أعطى مثلا بيت أو إناء أو شيء من خزف ولكن يبقى معي على طول، أو بين ذهب ولكن ينتهي يأخذ أما يتلف أو أي شيء، لأخترت الخزف الباقي على الذهب الفاني، يعني هذا عقل. لكن عند المستعجلين هذا غباء، أنا بأخذ هذا وأدبر نفسي بالذهب. فكذلك طاعة الله سبحانه وتعالى، أما أن تكون لنا طاعة نلتزم بها وتؤدي بنا في النهاية إلى الفوز النهائي نتيجة نهائية رضا الله سبحانه وتعالى والجنة، فهذا هو يعني العقل وهذا هو الفوز. إذا حكمنا العقل، حكمنا عقل، كل إنسان حكم عقله وتفاهم مع العقل وضع العقل هو المسير اللي يتمسك به ويتجه معه، فالعاقل هو من يبحث عن النهاية. ولذلك دائما كل واحد عندنا له هدف في حياته، أي إنسان بدون هدف فهو مع احترامنا له إنسان يعني هامشي سموه الآن، يسموه هذا إنسان هامشي، أي إنسان ما له هدف. نضربها مثال بسيط، يعني مثلا عندنا خلنا نضرب مثال بالتعليم، هناك عندنا من شبابنا ما شاء الله من له هدف معين أن يصل إلى أعلى مستوى، أن يحصل شهادة على ما نسميها الآن بكالوريوس ماجستير دكتوراه سمها ماشي، ويكون أمامه هدف أنه يجب أن يصل إليه. وهناك آخر له هدف معين أن يصل إلى أي شيء ويدبر نفسه، خاصة نسميهم الآن ولو زعلوا أكثرهم علينا أصحاب المعاهد، يعني للحين اللي يبغى يوصل إلى إلى إلى نتيجة. مثلا المجال، طبعا عندنا مجالات مفتوحة، عندنا مجال أستطيع أن أصل به في معهد وأصل إلى اللي أبغى، وعندي مجال آخر لا أستطيع أن أصل به مثلا إلا الشهادة تفرض نفسي على الآخرين، زي الطب زي الهندسة، ما بيجي لنا طبيب من معهد ولا بيجي لنا مهندس من معهد ولا بيجي لنا خبير في ذرة أو في الأشياء هذه، لا فيها أشياء أخرى معاهد مسموح بها فيها. فالهدف إذا كان العاقل، ونتحدث الآن عن العاقل يعني عن الشيء المثالي، احنا نتحدث عن مثالية الآن، فالمثالية أن تصل إلى هدفك الذي أنت وضعته لك. لكن طبعا لحسن الحظ لا يوجد واحد منا له هدف، شتها والحقها، وهذا اللي احنا شغالين فيه كأغلبنا، يعني ما الهدف آخر ما نفكر فيه أن يكون هدف نصل إليه أو يكون هدفنا مدروس أو أن احنا نمشي بناء على خطة. الأب له في داوي الولد، والأم يلا بعد طعم المطبخ، والأخ الكبير ما هو فاضي. ولذلك التخطيط عندنا خطأ. تجد يعني من دليل التخطيط الناجح عندنا ثلاثة أخوان ولا أربعة أخوان ولا خمسة أخوان، لا تحصلهم كلهم تخصص واحد، لا تحصلهم كلهم في البيت، يعني ما تحصل الهدف اللي يمشي عليه غيرنا. والمشكلة أن ما هو إحنا سبب الشيء ذا، حتى البيئة اللي إحنا فيها، حتى المجتمع، حتى الدولة في التوظيف هي تساهم في ذا الشيء. تجد كل الناس يا يفتحوا، أشوف المرة البنات تخرجوا وكلهم يبغوا رياض أطفال. ليش؟ قالوا لأن الوظيفة فيها، مو المسألة أن العلم هنا ولا أني بتعلم ولا أني بأجد شيء، لا، قالوا لا فيها وظائف. فهذا هدف، يعني الهدف يجب أن يكون لك أنت ليس للآخرين. ولذلك لما كان هدفنا نحن نصل مثلا، هذا مثال بسيط، روضة الأطفال أن فيها رياض الأطفال فيها وظائف، لكن الهدف الآن في يد غيري، قال وقف انتهى التسجيل ما نبغى أحد، قبله 30 بنت في الجامعة. طيب أنا عندي ما يقارب 5000 و10000، هدفهم كله لا، لكن من المتحكم في ذا الهدف؟ غيرهم. لذلك ليس هدف بالنسبة لي، أصبح المسألة ما هي إذا الهدف شيء وإحنا في شيء. حتى التاجر صاحب المحلات يقول أنا لي هدف معين، أنه يعني آخر السنة يحول الحول إذا هو في داوي للزكاة يكون مثلا عنده رأس مالي وصل مليون، 100,000، 200,000، يكون هدف محدود يتحكم فيه غيره تماما. يعني الهدف الوحيد الذي لا يستطيع أحد أن يتحكم فيه هو تقوى الله والتعامل مع الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يأتي ويقول لك وقف يكفيك كذا عبادة، أو إلهنا ويكفيك إخلاص لله، أو إلهنا خلاص. والله لا يستطيع أبوه ولا أخوه ولا أمه ولا زعيم دولة ولا زعيم جيش ولا الجن ولا أحد يستطيع أن يتحكم في هدفك هذا اللي أنت وضعته أمامك ألا وهو الجنة. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، أن أعطانا إحنا المتحكمين، ما دام بشرط أن يقول لنا عقول، أنه لن يأتي لهذا الهدف ويصل إلى هذا الهدف إلا الإنسان العاقل. أما الإنسان اللي عقله في يد غيره ومرتهن لغيره فهذا لا يستطيع أن يصل إلى شيء أصلا. من أخذ دينه من أفواه الرجال مالت به الرجال اليمين ويسار، وكان على يعني من دين الله على أعظم زوال. فمن وضع نفسه وهدفه، هذا الهدف السامي، عندنا أهداف غير سامية، لكن الهدف السامي هو الجنة، وأسمى من الجنة هو رضا الله. أسمى من الجنة هو رضا الله. ولذلك يقولون أن أنواع العبادة، عبادة يسموها عبادة العبيد وعبادة الأحرار وعبادة ما قال عبادة العبيد، وهو اللهم أني أنا أصلي وأصوم وأبغى جزائي، واحدة بحثة خذ وعط جنة. قالوا هناك عبادة الأحرار، والله ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك هذا. وهناك عبادة قال والله لو أزيحت الحجر وفتح كل شيء والله ما ازددت يقينا خلاص. فهذه أنواع العبادات. إحنا يلا أبنا نبقى في عبادة العبيد وجودة خذوا هات، يعني يمكن قلت للأخوان أكثر من مرة، حتى بعضنا إذا ما شاء الله جمل في الليل وجاء له فرصة وصلى له ركعتين في الليل وخرج وصلى الفجر في جماعة، ثم وقف الملائكة عند الباب يسلموا عليه، ما قد سوى واحدة اليوم، ما قد خرج وصلى في المسجد وقد معه مساكن الملائكة دول مدري وش كم قد كتبوا اليوم وكم قد عدوا له حسنات، وقد ثم وقف الله عند الباب يقولوا له بيض الله وجهك تجملت في ربي اليوم. هذه الإشكاليات واجدة وصلنا إليها يعني. فإذا الإنسان وجد له هدف ووضع هدفه أمامه، ولنكن جميعا لنا هدف واحد فهو الجنة. وإذا استطعنا أن نسمو إلى أن يكون هدفنا هو رضا الله فهذا هو الفوز العظيم، وهذا هو العقل، وهذا هو كل ما نستطيع أن نعصر أنفسنا فيه فهو هذا الشيء، أن نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. لأن من وصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى تجاوز كل الحدود وتجاوز كل العوائق أمامه. أولا ترتاح منها نفسك، وإذا ارتاحت نفسك منك خلاص ارتحت أنت، إذا ارتاحت منها نفسها ارتاح منها غيره، إذا ارتاح منها غيره أصبح عضو فعال في المجتمع، أصبح رجل محبوب في المجتمع، أصبح رجل لا أحد يخشى منه ولا أحد يخاف منه، أصبح هو المسلم والمؤمن. لأن المؤمن في الأصل من الإيمان ومن الأمن والأمان، فإذا أصبح أنا كمؤمن الآخرين أمنوا شري وأمنوا مني كل شيء، هذا وعين الإيمان. لكن أن الله أكبر وصلاة لكن أذي وكل الناس متكفين شري، حتى أهلي في بيتي، يعني البعض بيجي في بيت الله وفي المسجد وطاعة وصلاة وما بلا ذا يدخل الباب البيت لعن ذا وسب ذا ولا ما سويت ولا ما أي إيمان. فإذا الإنسان وضع من عقله أمامه وتعامل مع العقل فهذا هو اللي القرآن يدعو إليه دائما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. يعني سبق معنا أن تحدثنا في خلق الله السماوات والأرض والآيات التي الله سبحانه وتعالى وضعها أمامنا، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وعلى آله قال من تفكر في آيات الله، فالتفكر هو في الآيات، والآيات هنا بمعنى المخلوقات، يعني أتفكر في خلق السماوات، أتفكر في خلق الأرض، أتفكر في خلق النفس، هذه هي قمة العبادة. يعني أنتم لاحظوا تفكر ساعة في عقلانية خير من عبادة سنة في بعض الروايات، وفي بعض الروايات خير من عبادة 60 سنة تفكر ساعة واحدة. لأن هذا التفكر معناها أن معك عقل، نحن عقول، معنى عقول، لأن الإسلام كله مرتكز على شيء واحد اسمه العقل. الكون كله، كل الكون وكل الأوامر وكل النواهي التي موجهة إليك هي على العقل، لا على الجسم ولا على الطول ولا على القصر ولا على فلان وابن فلان أبدا. الإسلام يتحدث ويخاطب العقل، فإذا وجد العقل وجدت الحياة صحيح، ووجدت التكاليف كلها مرتبطة بشيء اسمه العقل. ولذلك رفع القلم عن 3، الثلاثة كلهم متفقين في حاجة واحدة، لا عقل. النائم حتى يفيق بدون عقل، لأن خلاص عقله مجاف، والصغير حتى يكبر لأن العقل لا زال صغير، والمجنون حتى يفيق. إذن ثلاثة كلها لو شفتوا وين هي كلها على العقل، لأن العقل مغير في ذي الحال. قال في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل قال اقبل فأقبل، ثم قال اجبر فأجبر، قال وعزتي وجلالي بك أحاسب وبك أعاقب وبك، يعني لأن هذا العقل هو مناط التكليف، هو الأساس. البعض يعني لو جينا للعقل، فيه بعض عنده عقل أفضل، عقلك أفضل من عقلي، يمكن عقلي أفضل من كذا وكذا. العقل الأساسي واحد عند الجميع، وهو العقل الذي يؤدي التكاليف الشرعية كله عند الناس واحد. فيه من يزيد عقله وفيه من ينقص عقله، والمسألة مسألة تمرين وتدريب قد أستطيع. حتى الآن في الرياضيات مثلا أول ما يبدأ الواحد معها صعبها شوي، لين يستمر في التمارين تمارين تمارين حتى يبدأ يتجاوز فيها. في حتى البيع والشراء في أي شيء يحتاج إلى تمرين، لكن الأساسيات عند الناس كلهم المكلفين سواء. ما في واحد قالوا إن هذا وزنها أكبر فعليه 6 صلوات، ولا واحد أطول فعليه ما هو يصوم أقل، أبدا. تكاليف ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى الناس كأسنان المشط، وهذا الحديث دائما الناس يلتوا يعجنوا فيه ويطلعوه وينزلوه والناس واسياه لين يجيبوه مناقض للقرآن تماما. قلنا سهلة سهلة جدا، الناس في الأحكام الشرعية والتكاليف تواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا كبير ولا صغير ولا شيء، كلهم لا يجوز لهم يشربون الخمر، وكلهم لا يجوز لهم السرقة، وكلهم لا يجوز لهم الزنا، وكلهم كل الناس في هذا الشيء. لكن هنا من أخذ هذا الحديث وراح وداه في آخر الدنيا فسر المعنى أن الناس كلهم سواسية ما فيه تفضيل، ودينا القرآن، القرآن حتى الحجار فيها تفضيل، في حجر أفضل من حجر، وفيه موقع في الأرض أفضل من موقع، وفيه شجرة أفضل من شجرة، وفيه بلد أفضل من بلد، وفيه إنسان أفضل من إنسان، وفيه نبي أفضل من نبي، وفيه ملك أفضل من ملك. نجيب حديث ينقض من القرآن كله؟ لكن لأن فيه عقل، نحتاج لهذا العقل، نحتاج لمن يفسر لنا هذا الشيء، لابد أن نتعامل من هذا المنطلق. فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا هذا معنى الحديث، معنى الحديث الناس كأسنان المشط في التكاليف الشرعية. لذلك لا يمكن أن نأتي نقول سرق فلان لأنه أمير أو ابن وزير أو ابن زعطان أو ابن فلتان على ما احنا فيه الآن، نشوف لواسطة ويطلع، وهذا الضعيف يقطع رقبته ولا يقطع يده لأنه مسكين عطلوا عليها مهرب مقدرات، ولا أقول ما شيء. لا، يجب أن يكون الناس فيه سواسية، لا فرق بين ضعيف ولا قوي. لكن الآن لما بعدنا عن الشريعة الإسلامية وأصبحت الشريعة الإسلامية مجرد أشياء ندعيها كذبا وزورا، أصبحت المسألة هذا يطبق عليه وهذا لا يطبق عليه، وهذا وجد له واسطه وطلع، وذا مسكين لأنه ما ترسل ودخل ولا حصل له واسطه، ولا ذا من دولة قوية وذا من دولة ضعيفة. تجد حتى في الدول الآن واحد من أمريكا والله ما أحد يقدر يقول له كلمة، لو يجيب معها مخدرات الدنيا والآخرة نشكرك على الله. جيت باكستاني ولا بنغلاديشي ولا شيء ربعه ورقبته كانت تقرب معه في أي دولة، وهم بالله يعني في دولنا في الخليج في أي دولة. فهذا المشكلة، ونأتي الآن وننظر إلى الإسلام ونقول إيش المشكلة يا جماعة، إحنا يا المسلمين أذل الناس وأضعف الناس وأفقر الناس وأمرض الناس وأجهل الناس في هذا الزمن اللي إحنا فيه، ونقول إن إحنا المسلمين وصياح والإذاعات والعالم إحنا المسلمين وصلاة، ومع ذلك إحنا الأذل، بينما الله سبحانه وتعالى يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ويقول عن اليهود والنصارى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، والآن المسكنة والذلة وبنت الذلة هم الذلة على رؤوسنا نحن، وهم اللي يتحكموا فينا وهم اللي يفعلوا ما شاءوا، لأننا تركنا ديننا وتركنا الإسلام، وبذلك لا عزة لنا إلا بالإسلام. فإذا ليس لدينا إسلام فليس لنا عزة، مهما حاولنا وكذبنا على بعض وجلسنا ندعي الصلاة وندعي، لأن إذا لم يكن الإسلام يطبق بحذافيره فما لله سبحانه وتعالى من غرض في أحد. قلنا وكررنا هذا الحديث دائما، يقول يأتي يوم القيامة فيؤتى بالشهيد اللي قتل مقاتل في سبيل الله شهيد، ويأتي ويقول يا رب قتلت فيك، قال كذبت، فتقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال أنك شجاع وقد قيل انتهى. يعبد الله مخلصين له الدين، قال أنا لا أقبل معي شريك في أي عمل. لذلك إذا لم يكن إسلام بكل معنى كلمة الإسلام وبكل معنى الالتزام، يعني خلنا نترك المجتمع ككل أو دول، أنا وأنت إذا كان هناك التزام بسيط بالإسلام، ليس ذاك الالتزام بمعنى، لكنه يعني تطرف اللي احنا نعيش هذا العين، اللي يجي يصلي في مسجد وينفجر ولا يروح يسوي هذا، ما هو اسلام ولا من الاسلام في شيء. لا، عندما يكون اسلام وانا ما عندي ذاك تجدني بسهولة تنازل عن المبدأ اللي انا عليه مع زميلي في العمل مع اي شخص. تجد حتى الان يعني في الدول الغربية عندما يجدوا انسان يقول انه حتى البوذي بوذي بس انه صادق مع هذا المعتقد اللي هو فيه يحترمه الناس. لكن عندما ياتي شخص يقول انا مسلم وتجدها اكرمكم الله يشرب الخمر، تجدوها اكرمكم الله الملائكه زان، تجدوها اكرمكم الله كل الاشياء السيئه فيه والبطاقه مكتوب فيها مسلم، اي مسلم ما يجوز. فهذا هو الاحتقار بعينه. الانسان يحتقر عقله لان العقل هو الاساس. فعندما يكون الانسان بالعقل يقول انا مسلم، الاصل في الاسلام الاستقامه، يكون الانسان مستقيم. اذا كان مسلم يدعي الاسلام فلا بد ان يكون مستقيم. فياتي هذا المدعي للاسلام وللدين وانه هو المنقذ للبشريه، انا المسلم المنقذ للبشريه وانا المدهور للبشريه. الان اغلب اللي يدعون تمثيل الاسلام للاسف اصبح تمثيل الاسلام يعتمد على ايش اليوم؟ على كم معك او كم عندك قنوات فضائيه. مجرد معك 5 6 مزعقين، اذا يطلع لك يزعق هنا واذا يزعق هنا واذا يصيح هنا واذا يصيح هنا، قالوا هذا هو الاسلام. بينما لا لا لا يمثل الاسلام لا من قريب ولا من بعيد. ينتهي من البرنامج ذا اللي يدعي فيه وشغل البرنامج اللي بعده وتعال خذ لك يا رقص يا اي شيء، وقال لك هذا اللي يمثل الاسلام. ولا جينا الان ونظرنا الان في القنوات الفضائيه، على طريق القنوات الفضائيه تجد كل العهر للمسلمين، كل قنوات العهر للمسلمين، بل وقادة المسلمين، بس مسلمين على شكله. المسلم أفضل منه وأشرف منه لكن على شكله، لأنه أصبح هو اللي مقتطف الإسلام. هذا صاحب الفلوس وصاحب الوجاهة وصاحب المكان هو اللي مقتطف الإسلام اليوم. والمسلم الصحيح اليوم يلا بتحصله عايش له في مكان ما حتى يجد ما يأكل. والمطلوب من هذا العاهر انه يدعي لك، وهذا الكذاب ان يدعي لك ويدعي انه ممثل الاسلام. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال ابن عمر تغني، يعني تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أنها تغني الإنسان من أن يصل إلى هذا الشيء. وقال آخرون هي الصلاة التي فيها الركوع والسجود. قال ابن مسعود وابن عباس يقول في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله سبحانه وتعالى، فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد صلاته من الله إلا بعدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وإطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وروى أبو سفيان عن جابر قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي بالنهار ويسرق بالليل، فقال إن صلاته تتردع. وقال أنس بن مالك كان فتى من الأنصار يصلي الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يدع شيئا من الفواحش إلا ركبه، فوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاله فقال إن صلاته تنهاه يوما ما، فلم يلبث أن تاب وحسن حاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أقول لكم إن الصلاة تنهاه يوما ما؟ وقال ابن عون معناه أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها. وقال أهل المعاني ينبغي أن تنهاه صلاته كقوله من دخله كان آمنا. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه العبارة لو جلسنا فيها سنة كل يوم نتحدث مجلد كامل ما استطعنا ان ناتي بها على حقيقتها، والمساله سهله جدا. الصلاه موجوده، من منا لا يصلي؟ كلنا نصلي، لكن اعطوني واحد منا يا ذولا اللي نصلي هذه الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفكروا فيها الى بكره. ومن وجد لي شخص صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر فليسلم لي عليه ويدعي، يقول له يدعي لنا كلنا، لأن مثل هذا رجل مستجاب الدعوة في هذا الزمن اللي احنا فيه، اللي أصبحت الصلاة مجرد مظاهر ومجرد عادة وليست عبادة. الله أكبر طقها والحق. إيش قال في الصلاة؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن البعض مجرد أنه يكمل أنه ما هو داري إيش الإمام قال. من النكت كلام فيه واحد في اليمن قال لابنه قال روح عندها غدا، قال روح للمسجد اللي يصلي جاء جبه معك عشان يتغدى معك المصلين. قال راح الولد جالس عند الباب من خرج قال ايش قرى الامام؟ قال ما هو. قال ايش قرى الامام؟ قال ما انا داري. قال والسلام روح روح روح ما بقي. اظن حتى الامام سالك اذا في ما قرى حتى الامام. رجع على ابوه ما معه اين الضيوف؟ قال ما ولا واحد صلى. انت تقول لا يجي الا من صلى والله ما واحد صلى في المسجد. المساله مساله الصلاه اذا تعاملنا مع الصلاه من منطلق الصلاه فنحن والله قادة الامه ونحن والله اعز الاعزه اذا اتينا للصلاه بمعنى الصلاه ليس بمعنى الحركات القيام والقعود وانتهينا منها. هل يقيل الان ان الصلاه عاده وليست عباده وهذا ما نحن فيه الان اصبحت عاده وليست عباده. انها لو كانت عباده ما احتجنا ان المحاكم الشرعيه فيها الاف القضايا بين الاخ واخوه والاب وابنه والابن وامه والابن العم وابن عمه وابن الخال وابن خاله كل ولا احتجنا الان ان نجد هذا لا يسلم على اخيه وهذا لا يسلم على ابن عمه وهذا لا يسلم على خاله وهذا لا يسلم على من اين الصلاه؟ خمس مرات واحنا ندخل المسجد نصلي. بل والله الذي لا اله الا هو يا بعض الاشخاص انه ما يبغى يسلم لان اللي على يمينه قريبه ما يبغى يسلم لانه ما يبغى يشوف. ونتذكر في حق الاعمش قال اسالها احدهم قال اذا كان على يسارك ثقيل قال يكفيك سلام واحد بس على اليمين يكفي اذا كان اللي على يسارك ثقيل لا تسلم على اليسار. فالان مشكله هذا على اساس ان احنا نعرف ايش معنى كلمه الصلاه. فالصلاة أكبر مما احنا نتخيلها. أولا أنها العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء. العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء الصلاة. كل الفرائض وكل الأحكام فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت في السماء. العبادة الوحيدة التي تحتاج فيها يوميا أن تتخاطب مع الله سبحانه وتعالى بدون أي واسطة خمس مرات في اليوم والليلة. إذا أنت تبغى مع المدير حقك يبالك واسطة لين يسمح لك السكرتير، أما إذا أنت تبغى الأمير ولا رئيس الجمهورية ولا الملك يجنشله لين يوصل يكلم. أما إذا خمس مرات في اليوم والليلة يطلب منك الله أنك تتصل اتصال مباشر خمس مرات وين؟ في المسجد. ليش؟ جماعة في المسجد جماعة خمس مرات في اليوم والليلة. مع ذلك التنافر بيننا والبغض حتى وانت داخل المسجد أحيانا بدك انك ما تدخل المسجد لأنك بتقابل فلان وفلان قدكم في المسجد أصلا. فلذلك أن الصلاة جردت من كل معانيها وأصبحت مجرد إذا ما أدري أنتوا لحقتوا عليها في المدرسة ولا لا قيام قعود بس لا عاد شيء اسمه صلاة بمعنى الصلاة. ربما يكون فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن نتحدث عن أنفسنا وعن الجملة. الجملة أن الصلاة يعني لولا المؤذن وعاد الأخت قال هذا يجي في الصالون وصلوا وصلوا عاد يطرد الناس إن ما أحد راح أصلا. فالمسألة الآن أنتوا إلى من جاء بكرة وإحنا من أهل الدنيا من وجد لي في نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فحقيقة يسجد لله شكر انه لا زال يعتبر نفسه ممن الصلاه تؤثر فيه والصلاه تؤدي به الى هذا المكان الراقي والاخلاق الساميه والمبادئ الجميله لانها هي كلها اساسها الصلاه. الى هنا نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحضن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.